إذاعة بريدة تقدم. أيها الأحبة، مما له علاقة بموضوعنا وهو الرضا بهذه المسائل الثلاثة هو ما نحن في عتباته وفي شهره وقرب حلول وقته، وهو الحج. فمنذ أن دخل علينا عيد الفطر فالحج أشهر معلومات، نحن في أشهر الحج. الذي يهمنا أيها الأحبة هو أن هذا الدين مبني على 5 أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام كما في الصحيحين عن ابن عمر، وحج بيت الله الحرام. فإذا أحبتي بالله، هذا الحج الذي يجب علينا أن نؤديه، ويجب علينا أن نكمل أركان الإسلام، لأنه إذا توفرت فيك الشروط، وشروط الحج أن تكون مسلم، وأن تكون عاقل، وأن تكون بالغ، وأن تكون قادر، وأن تكون حرا. فهذه 5 شروط. والبلوغ أيها الأحبة يكون بنبات الشعر حول القبل، يسمى شعر العانة، أو نزول المني، أو بلوغ 15 سنة. إذا وجد أحد هذه العلامات تكلف صاحبها. فإذا اجتمعت فيك الشروط هذه وقدرت أن تذهب إلى حج بيت الله الحرام، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يجب عليك أن تؤدي هذا الحج، يجب عليك أن تكمل أركان الإسلام. والله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة لله. والله جل وعلا يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فعلينا أن نكمل أركان الإسلام وأن نتقي الله عز وجل. كثير من الناس يسوف ويملي ويلغي ويقدم السفرات، ويقدم ذات اليمين وذات الشمال، ويقدم المنتزهات، ويقدم الراحة، ويقول اليوم السنة زحمة، وهذا ضيق، وهذا حر، وهذا كذا، ويقدم رجل ويؤخر أخرى، ولا يؤدي هذا الحج، فيبلغ 30 و40، ربما وصل إلى 50 وهو لم يحج بيت الله الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. أيرضى الإنسان أن يلقى الله ولم يكمل أركان الإسلام دون عذر شرعي؟ دون عذر شرعي علينا أن نتقي الله عز وجل. ما يدري الإنسان ماذا يعرض له، إما أن يموت أو يفوت أو يمرض أو تضل الراحلة، أو يصيبه ما أصابه، أو يصاب بجلطة، أو يغمى عليه، أو يذهب عقله وهو لم يؤدي حج بيت الله الحرام. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وبعض الناس يقول: والله ما عندي مدخول، أنا دخلي خفيف، أنا والله يعني الدخل محدود والراتب شوي ونحو ذلك. إذا جاءت الولاية وجاءت المناسبات وجاءت الزواجات، تجد الإنسان على قدم وساق، يدفع من المبالغ، ويدفع من الغنم، ويدفع من كذا، ويتباهى. وإذا جاء الحج قدم رجل وأخر أخرى. فعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلعمه. إذا جاء أمر الله عز وجل قلت: والله أبى أجمع دراهم، أنا توي صغير، مو بالآن، أسأل لا لا كذا إلى كذا إلى آخره. وإذا جاء أمر الدنيا وجاء أمر ما تشتهيها النفس، تجد الإنسان من السابقين والأوائل، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان أولا وآخرا يتقي الله ويكمل أركان الإسلام. نعم الحمد لله في حملات شبابية، في حملات مثلا مجانية، في حملات كذا هنا وهناك، يبحث الإنسان. ما يجلس الإنسان كبر الوساد وينام يقول: والله ما استطيع الحج، انا والله حملة غالية. نعم صحيح بعض الحملات غالية، واللي ما يستطيع ما مرفوع عنه الحرج، لكن هنا وهناك ابذل، افعل، تسبب، اسأل اهل الخير عن حتى تؤدي هذا الحج. ثم ايها الاحبة يعني امر اخر، وهو حث الابناء والبنات على هذا. كثير من الناس الاب ما يحس ابنائه على الحج، لا قال بعدين، قال الولد ابا حج السنة، قال لا بعدين، مو لحقن خير الآن، إذا خليك بعد خليك تكبر لا خلاص، إذا بلغ 15 سنة وجب الحج. ولج ربما يكون بالغ قبل فأنت تعينه. وكذلك البنت، البنات بعض الآباء يقول لا حج، يقول حج بالزوج، يحج بالزوج، أنا والله ما أنا مكلف، أو هذا غلط. ثم إذا حجت مع زوج، كم الآن من النساء عند الأزواج والله يبكين الدم، 10 سنين 15 سنة ما حجت، لماذا؟ قالت والله عي الزوج. الزوج يقول لا أبوك ما حج بس أنا ما بحج بس، والدك ما حج فيكي أنا ما حج فيكي، لا لا لا، وهكذا. أو يقول أنا لا. فعلى الإنسان يتقي الله في بناته، لأن المرأة ضعيفة، المرأة مسكينة، يعتريها الرضاع، يعتريها الحمل، يعتريها كذا. ارحم هذه المرأة، ارحم هذه المرأة بين يديك، زوجتك أو بناتك ارحمهن، ادخل عليهن السرور، افعل الأسباب مثل ما تفعل الأسباب هنا وهناك، افعل الأسباب لتذهب معها أو أخوها أو غير ذلك مما يكون محرما لها لتؤدي هذا الحج. فعلينا أن نتقي الله في أبنائنا وبناتنا، فنحن مسؤولين أمام الله عز وجل عنهم ونحن على قدرة من ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. وبعض الناس يقول يقف حجر عثرة، يعني بدل ما يحججهم ويعطيهم دراهم ويبيع شيء من اللي عنده لأجل أن يحجوا، لا اجلسوا لا تروحون، لا ترى ما اسمح لكم، تراكم في حرج وكذا، مع العلم أنه ليس لهم حرج إذا كان فريضة أو كانت الزوجة أيضا لا حرج لها، لها أن تحج مع محرم لها إذا أبى أن يحج بها. لكن علينا عباد الله نتعاون على البر والتقوى، نرضى بالله عز وجل ربا، نرضى بالإسلام دينا، نرضى بمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، نكمل شرائع الإسلام، نكمل مشاعر الإسلام، نأتي بهذه العين. الآن في حج الإنسان بعض الناس عمره 30 40 50 ما حج بيت الله الحرام، لماذا؟ قال والله أنا أول كنت مراهق ومن عجى وقت الشباب ومن عجى كذا وجاء كذا، والله ما راحت الأيام والليالي. ما أنت معذور أمام الله وأنت قادر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كنت مستطيع وأنت لم تحج، فالعلماء بعضهم يقول أنت كافر وبعضهم يقول أنت مسلم. ترضى أن يختلف العلماء في أمرك وأنت رجل مسلم في في في في في مكان مسلم وبين ذرية مسلمة وفي في موطن مسلم، ثم مع ذلك كل نسأل الله السلامة والعافية تؤخر الحج وتفوته وتسوف وتملي وإلى آخره. فعلى الإنسان أن يتقي الله. أيها الناس اتقوا الله عز وجل في إكمال حجكم وفي إعانتكم لزوجاتكم ولفلاذات أكبادكم من بنين وبنات. والنفقة أيها الأحبة مخلوفة، النفقة مخلوفة، والإنسان إذا أنفق لله يخلف الله عز وجل عليه. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر. فالإنسان إذا أنفق لله الله عز وجل يعطيه ويعطيه أكثر وأكثر. اللهم أعطي منفقا خلفا. فأما إذا كنت الإنسان قلت لا والله يعني تتساهل بهذا الباب ولا تكمل حج بيت الله الحرام وتتساهل، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان ليتقي الله وأن نتعاون على البر والتقوى وأن نعين أنفسنا. والله هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيتي، كلكم راع ومسؤول عن رعيتي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. أكل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج ولله الحمد والمنة في العمر مرة واحدة، لو كان عمرك 100 سنة ما يجب عليك إلا مرة واحدة. فأدي هذه الحجة طاعة لله، منقادا لله، خاضعا لله، منتذرا جمع. يعني إنسان يقول الله السنة فاتت لكن من السنة القادم جمع، اجمع دراهم، راح كما أنك تجمع دراهم للعمار وللبيت وللسكن هنا وهناك، اجمع من إذا ما استطعت السنة هذه اجمع فيما بعدها، جمع دراهم. حتى لو كان الإنسان إنسان يعني هذا أمر طريق خير، طريق عبادة، وسارعوا وسابقوا فاستبقوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، تعجلوا الحج فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فعلا ما يدري الإنسان ما يعرض له، ربما مثل ما تشوفون يعني تموت الناس سكتات وهذا حادث وهذا يدخل ولا يخرج وهذا يدخل ولا يطلع وهكذا الإنسان، فما يدري الإنسان متى يبغته المنية وهو قادر على أداء حج بيت الله الحرام. فإذا استكملت الشروط وتوفرت وانتفت الموانع فبادروا ثم بادروا ثم بادروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بادر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني من والوقت يعني ما نريد أن نطيل عليكم، لكن مثال بسيط، أسمى بنت عميس حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الشهر التاسع. في الشهر التاسع يعني انت الولد خرج، هي في المدينة وبين الميقات ذي الحليفة تقريبا يعني 11 كيلو أو 10 كيلو. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أكثر من 100,000 ومعه هذه المرأة، ما قالت والله الآن ما أدري ألد اليوم ولا ألد بكرة. ثم لما مشت ما نص يوم لا أقل ووصلت إلى الميقات نفست وولدت محمد بن أبي بكر. الله أكبر، همة عالية، همة عظيمة، همة كبيرة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن بالحج اجتمعوا من البوادي ومن القرى ومن هنا وهناك الصغير والكبير والذكر، حتى يقول جابر رضي الله عنه إذا نظرت إلى أيمن ما ترى طرفه، وكذلك الأيسر، وكذلك قدام، وكذلك الخلف. يعني اجتمع كم هائل وعدد، قيل إنه 100,000 بل قيل 124,000. كل ذلك عباد الله حج وأداء لهذه الفريضة العظيمة. فعلينا عباد الله أن نتقي الله وأن نحرص، لأن هذه أشهر، هذا وقت، إذا ذهب الحج خلاص، فهذا وقت لابد الإنسان يصبر ويصابر ويؤدي ويجاد. لهذا الحج كان نوع من الجهاد، الجهاد فيه نوع من المشقة والتعب، إجاء الحج فيه نوع من المشقة والتعب. قالت عائشة يا رسول الله علينا نجاه النبي، سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكن أجمل جهاد وأكمله حج مبرور. هل علنا في جهاد؟ قال لا، لكنا أفضل جهاد وأجمل حج مبرور. ولهذا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج والعمرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بينهما، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. في مسلم أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله. فالله الله عباد الله بطاعة الله عز وجل، ومن ذلك حج بيت الله الحرام، وأن نتعاون على البر والتقوى ونصبر ونصابر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمراضيه، وأن يجنبني وإياكم أسباب سخطه ومناهيه، وأن يمن على الجميع بالهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.